بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية وقوله: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الآية على نسق الآيات السابقة، إذ إن فيها نفيا عن الله سبحانه وتعالى، وهذا النفي كما يقول أهل العلم نفي منفصل، وذلك أن النفي قد يكون لشيء متصل كالسنة والنوم والظلم ونحو ذلك، وقد يكون لمنفصل كالصاحبة والولد والشريك والولي من الذل إلى غير ذلك. هذه الآية أمر الله فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحمد ربه على هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الآية، والله جل وعلا يحمد على ربوبيته وعلى ملكه لما في السماوات وما في الأرض، ويحمد على ألوهيته وأنه المعبود في السماوات والأرض، ويحمد على كل شرعه وكل خلقه وكل قدره، يحمد على إنزاله القرآن، ويحمد على ما له من نعوت الجلال والجمال، فله الحمد في الأولى والآخرة، جل ربنا المحمود وعز. قال سبحانه وتعالى: وقل الحمد لله. الحمد كما قد علمنا هو الثناء مع المحبة، فمن أثنى وعظم دون محبة ما حمد، ما حمد من حمده، ومن أحب ولم يثني أو يعظم فإنه لم يكن منه الحمد، حتى يجتمع الأمران، يجتمع حتى يجتمع التعظيم والثناء مع المحبة، والله عز وجل هو المستحق لهذا الحمد، وحمده ملأ ما في السماوات وما في الأرض وما بين ذلك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ثلاثة أمور كانت سبب هذا الحمد، والأمر الأول فيها كون الله عز وجل لم يتخذ ولدا، وهذا ما سبقت الإشارة إليه باقتضاب عند الكلام عن قوله تعالى: لم يلد ولم يولد. الله جل وعلا لم يلد، وهذا ما جاء في هذه الآية: لم يتخذ ولدا. وكذلك هو سبحانه لم يولد، ولتلاحظ يا رعاك الله أنه لا يعرف في أحد من البشر ادعاء أن الله عز وجل مولود لوالد، هذا لا يعرف فيما أعلم أن أحدا افتراه على الله، تعالى الله عن ذلك. إذن ما وجه النفي لذلك؟ هذا فيما يبدو والله أعلم راجع إلى أحد أمرين: إما أن يكون نفي أن يكون الله مولودا لدفع أن يكون الله والدا، فالأمران متلازمان. وإذا كان العقلاء يقرون بأن الله عز وجل ليس مولودا فليقروا بأنه ليس والدا، كما أنه لم يتفرع عن شيء فكذلك لم يتفرع عنه شيء، فيكون إذن نفي أن يكون الله مولودا لأجل دفع أن يكون الله والدا. وكون الله عز وجل والدا هذا افتراه كثير من الخلق على الله سبحانه، فاليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، وأهل الجاهلية من العرب قالوا الملائكة بنات الله. ولأجل هذا كثر في الأدلة نفي اتخاذ الله عز وجل الولد، جاء في القرآن في نحو 18 موضعا فيها نفي أن يكون الله عز وجل قد اتخذ ولدا. أما أن يكون لله والد فهذا ما جاء النفي له في هذا الموضع من كتاب الله فحسب. والوجه الثاني أن يكون المراد بكونه سبحانه لم يولد دفع قول النصارى وغيرهم الذين قالوا إن ابن الله هو الله أو أن غيره هو الله من أهل الحلول أو الاتحاد. ألم تر إلى أن النصارى قالوا إن المسيح هو الله، فرد الله عز وجل عليهم بأنه سبحانه وتعالى لم يولد والمسيح مولود، إذن لا يمكن أن يكون المسيح هو الله لأن الله لم يولد، فيكون هذا دليل عقلي على نفي ألوهية وربوبية كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. كل من ادعى في أحد أنه هو الله أو أنه الرب أو أن فيه إلهية أو ربوبية فإنه يرد عليه بأن الإله الحق لا يولد والله لم يولد، إذن الله عز وجل هو الإله الحق وما سواه فليس إلها أو ربا حقا. كون الله عز وجل اتخذ ولدا هذا الافتراء العظيم كما أسلفت لك، هذا أمر قد ادعاه كثير من الخلق، وربما أكثر الناس على وجه الأرض اليوم من النصارى يدعون ذلك عياذا بالله، وهذه فرية كبرى وجريمة منتهية في الغلظ والعظم، حتى إن هذا الكون يكاد أن يضطرب من عظم وثقل هذا القول. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه الفرية كان من مقاصد إنزال القرآن، كان من مقاصد إنزال القرآن ردها وإنذار أهلها. أليس الله عز وجل يقول في مفتتح سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إي والله ما أكبرها من كلمة وما أعظمه من افتراء وما أشده من كذب، بل هذه مسبة عظيمة لله سبحانه وتعالى. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه، أن الله تعالى قال: كذبني ابن آدم وما يكون له ذلك، وشتمني ابن آدم وما يكون له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله إني لا أعيده كما بدأت خلقه، وإن إعادته أهون علي. وأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. وفي حديث ابن عباس قال جل وعلا سبحاني أن يكون لي ولد. إذن هذه فرية عظيمة تكرر في القرآن نفيها عن الله عز وجل. وأنت إذا تأملت وجدت أن افتراءها على الله، هؤلاء الذين خرقوا له بنين وبنات قد أتوا بفرية عظيمة ومسبة كبرى، لأنها قادحة في توحد الله عز وجل، قادحة في انفراده بتوحيد المعرفة والإثبات، وفي توحيد القصد والطلب، هدم للتوحيد من كل جانب. أما هدم هذه المقالة الشنيعة لتوحيد المعرفة والإثبات فتظهر بما يأتي. أولا أن فيها قدحا في غنى الله سبحانه وتعالى، وفيها نسبة الحاجة والضعف إليه جل وعز، وذلك بين ظاهر. فإن نسبة الولد إلى الله عز وجل تقتضي الحاجة المادية أو الحاجة النفسية، والله عز وجل منزه عن ذلك. ما حاجة الله إلى الولد؟ لكي يتعزز به ويتقوى به ويبقي اسمه من الاندثار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كما أن اتخاذ الولد من جهة أخرى يقدح في أحدية الله عز وجل. أما قدحه في غنى الله فإن الله عز وجل قد بينه في قوله قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغني، غناه يتنافى وإثبات الولد له. أما كونه يتنافى وأحدية الله عز وجل فإن الله سبحانه هو الواحد، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. إثبات الولد لله عز وجل يتنافى وكونه الواحد تبارك وتعالى، ذلك أن الولد من جنس والده، أليس كذلك؟ وبالتالي لم يكن الله أحدا، والولد يأخذ خصائص والده ويقوم مقامه ويخلفه بعد وفاته، والله عز وجل منزه عن ذلك. إذن كان إثبات الولد لله عز وجل يتنافى وأحدية الله عز وجل في ذاته وفي صفاته. وأمر ثالث، وهو أن إثبات الولد يقدح في ربوبية الله عز وجل من جهة كونه الخالق لكل شيء. الله عز وجل خالق كل شيء، ولو كان له ولد فإن هذا يقدح في هذه الكلية، لم يكن الله خالق كل شيء، لأن الأب لا يخلق ولده، إذن لن يكون الله خالق كل شيء. ولذلك الله سبحانه نفى هذا في مواضع كثيرة، قال بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. لما كان بديع السماوات والأرض وما فيهما انتفى أن يكون لله ولد، قال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لو كان لله ولد لم يكن كل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبده، لأنه لن يكون عبدا خاضعا لله عز وجل، سيكون ولدا ذا إدلال على الله سبحانه وتعالى، وهذا يتنافى وربوبية الله سبحانه وتعالى. أما الجهة الثانية فهي أن إثبات الولد لله عز وجل يتنافى وتوحيد الله عز وجل في القصد والطلب. من أثبت مع الله ولدا أثبت مع الله من يستحق العبودية والإلهية. ولذا لو تأملت لوجدت أن الذين نسبوا لله عز وجل ولدا عبدوا هذا الولد، أمر تلقائي، إن كان لله ولد فإنه سيكون معبودا، وهذا أحد أوجه التفسير في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ولذا انظر إلى النصارى لما زعموا أن عيسى عليه السلام ابن لله ماذا فعلوا؟ عبدوه، بل عبدوا أيضا أمة، ولذلك يصيحون ويضجون ويقولون يا والدة الإله اشفعي لنا عند الإله، يدعونها في كل صغير وكبير، ليس لكونها ابنا لله بل لمجرد أنها أم لهذا الابن فإنها تدعى، فكيف بالمسيح عليه الصلاة والسلام. ولذا تجد أن الله سبحانه وتعالى كان يخبر عن المسيح بأسلوب لم يكن في بقية الأنبياء، دائما تجد أن المسيح يذكر أنه ابن مريم لينفى ويذهب عن العقول والقلوب توهم أنه ابن لله عز وجل، كلا بل هو مولود لمريم عليه السلام بخلاف إخباره سبحانه وتعالى عن بقية الأنبياء والمرسلين. إذن تبين لنا أن إثبات الولد لله سبحانه وتعالى جرم عظيم وفرية كبرى، ونفيها عن الله تبارك وتعالى يقتضي إثبات كمال ربوبيته وكمال يتضمن إثبات كمال ربوبيته وإثبات كمال ألوهيته وإثبات كمال غناه وعزته سبحانه وتعالى. وها هنا مباحث متفرعة عن هذا الموضوع، والمقام لا يتسع لبحثها، فإن النصارى الذين أطبقوا على أن المسيح ابن الله، هؤلاء اضطربوا اضطرابا عظيما في هذه الكلمة المسيح ابن الله، ما معنى كونه ابنا لله؟ فعامة وأكثر علمائهم على أن هذه الولادة ولادة عقلية روحانية وليست ولادة حسية، وهذا أمر أشد استحالة وبعدا عن العقول السليمة من القول بأنها ولادة حسية. يقولون إنه قد تولد عن الله عز وجل، تولدت الكلمة فحلت في مريم عليه السلام، كما تتولد أو كما يتولد العلم عن العالم، وكما يتولد الكلام عن المتكلم، كذلك تولد عن الله سبحانه وتعالى هذا الجوهر الذي هو الكلمة، فحل في مريم عليها السلام، ثم انضم إلى هذا الناسوت الذي هو الإنسان الذي هو ابن لمريم عليه السلام، فاجتمع من اللاهوت والناسوت عيسى عليه السلام، فالله ابن للاهوت ومريم أم للناسوت في هذيان غير معقول. ولذا عامتهم على خلاف ذلك، يقولون هذا هذيان لا يدخل العقول، بل نحن نثبت لله عز وجل ابنا ولد ولادة حسية، يعتقدون أن الله عز وجل تخطى إلى مريم كما يتخطى الذكر إلى الأنثى، فكان من نتاج ذلك أن ولد عيسى عليه السلام، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومهما يكن من شيء فمع شناعة وبشاعة هذا القول إلا أنه أقرب إلى العقول، من قول علمائهم الذين يزعمون أن هذه ولادة معنوية، أن هذه ولادة عقلية روحانية. بل نقل ابن القيم رحمه الله عن بعض حذاقهم أنهم كانوا يعتقدون هذا، ولكنهم كانوا يستترون به. ومهما يكن من شيء، فإن الحيرة والاضطراب والتناقض في شأن النصارى ليس شأنا غريبا وليس شيئا مستعجبا، بل هذا هو الأصل فيهم. حتى إن كثيرا من علمائهم وقفوا حائرين أمام هذه القضية، كيف يكون عيسى ابنا لله عز وجل، وكيف يكون تكون هذه الولادة ولادة عقلية، وكيف يتولد، ما هو جوهر مما هو ليس بجوهر، وكيف يكون التولد من أصل واحد، والمعقول أن التولد لا بد أن يكون من أصلين. في تفاصيل كثيرة ترد هذا المذهب، وليس هذا مجال بحثنا. ولذلك كانوا أهل اضطراب عظيم، وهذا هو ديدنهم وهذا هو شأنهم. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله لطيفة ها هنا، قال: إن النصارى لو جئت إلى أهل بيت فسألتهم عن عقيدتهم لأجابك الأب بجواب، وأجابتك الأم بجواب، وأجابك الابن بجواب، وأجابتك البنت بجواب. كل له تفسير وفهم لعقيدتهم، وذلك لأنها في غاية الاضطراب وغاية التناقض. ووالله ما تسلط الملاحدة وقويت شوكتهم إلا لهذه العقول الضعيفة التي أنتجت هذه الأفكار المهزولة. حتى إن كثير من الناس نفروا من الدين بشكل عام بسبب أنهم ظنوا أن الدين هو هذا الشيء الذي كانوا يعقلونه في دين النصارى، فرأوا أن يستريحوا من هذا إلى مذهب الإلحاد وإنكار الخالق سبحانه وتعالى بالكلية، فيكونون استجاروا من الرمضاء بالنار عياذا بالله. وعلى كل حال، من عجيب شأن النصارى أنهم يثبتون لله الولد وينزهون بطارقتهم من الصاحبة والولد، وهذا شيء عجيب. لماذا ينزهون البطارقة وكبار علماء دينهم عن الولد؟ يقولون هذا شيء لا يتناسب مع هذه المرتبة الرفيعة، وفي ذات الوقت يثبتون لله عز وجل ولدا. ولأجل هذا كل من صدف عن الله عز وجل، وكل من أبى الانقياد لله تبارك وتعالى، فلا بد أن ينحدر هذا الانحدار، ولا بد أن يقع في هذا التناقض السخيف. انظر إلى حال النصارى في هذه المسألة، انظر إلى حال إبليس عليه لعنة الله، كيف أنه لما استكبر عن أن يطيع الله عز وجل في سجوده لآدم صار خادما وضيعا لكل فاسق وفاجر. وهكذا في أمثلة كثيرة تجد أن كل من صدف عن الله عز وجل واستكبر عن أمره فإنه لا بد أن يقع في هذا التناقض السخيف. نسأل الله السلامة والعافية. قال جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. نفى الله عز وجل عن نفسه أن يكون له شريك في الملك، يشارك الله عز وجل ويناظره ويضارعه ويكافئه في ملكه لكل ما في السماوات والأرض. ولا شك أن هذا يقتضي كمال ربوبيته وكمال غناه وكمال عزته وقيوميته تبارك وتعالى. والله سبحانه نفى عن نفسه الشريك في عشرات المواضع في كتابه، وهكذا جاء في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، حتى ذرة والله لا يملكونها، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. لو قلنا إنه انتفى الملك مع الانفراد فلعل لهم ملكا مع الشراكة، فقال جل وعلا: وما لهم فيهما من شرك، ليس لهم في السماوات والأرض أي شرك البتة. وما له منهم من ظهير، ليس له معاون ولا وزير يعينه ويظاهره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فاستحق الله جل وعلا أن يكون الرب وأن يكون الإله الواحد سبحانه وتعالى. ولأجل هذا كانت هذه الآية وأمثالها من أعظم الأدلة التي ترد على المشركين في توحيد الإلهية، فإن إثبات توحيد الله عز وجل في ربوبيته دليل على انفراده في عبادته وألوهيته، فإن الإله المستحق للعبادة لا بد أن يكون كاملا في الربوبية، لا بد أن يكون منفردا في التصرف والتدبير، لا بد أن يكون له ملك السماوات والأرض. هؤلاء الذين يعبدون غير الله من هؤلاء القبورية الذين أثبتوا لغير الله عز وجل ملكا في السماوات والأرض، ما أشنع مقالتهم وما أضل مذهبهم، تجدهم يقولون إن غير الله عز وجل كالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يعتقدون، يقولون ويعتقدون إنه يقدر على كل ما يقدر عليه الله ويملك كل ما يملكه الله، ولأجل هذا فإنه يغفر الذنوب ويقبل التوبة، ولأجل هذا فإنه يطفئ الحريق وينقذ الغريق وينجي من أهوال الدنيا والآخرة، هكذا يقولون وهكذا يعتقدون. ولأجل هذا فإنهم يصيحون ويلجأون ويجأرون للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأوليائهم الذين يعتقدون فيهم هذا الاعتقاد إذا نزلت بهم النوازل، لا يعرفون في قلوبهم إلا منادات هذه الآلهة، ينسون الله سبحانه وتعالى. فكانت حالتهم أشنع من حالة المشركين الأولين الذين إذا نزلت بهم النوازل أخبر الله أنهم ينسون ما يشركون. إذن الرد على هؤلاء بين ظاهر لائح في قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. قال سبحانه: ولم يكن له ولي من الذل. هذا الأمر الثالث الذي نفاه الله عن نفسه، أن يكون له ولي من الذل. ولاحظ أن الله عز وجل نفى الولد مطلقا ونفى الشريك مطلقا، لكنه في الولي إنما نفى الولي من الذل ليدلك على أنه ليس من المنفي بإطلاق الولي. كيف يكون ذلك؟ والله ولي المؤمنين والله ولي المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله عز وجل يثبت أو تثبت له الولاية من وجه وتنفى عنه الولاية من وجه، أما الذي ينفى عنه فالولاية من الذل، أن يكون قد اتخذ وليا من الذل. وهذا كحال أهل الدنيا، الولاية المحبة والنصرة، وهذا الذي يقع في عالم الناس أن يتخذ أحدا وليا، فإنه اتخاذ للولي من الذل يتقوى به ويتعزز به، لأنه إن لم يكن له ولي فإنه سيكون ضعيفا. حتى الملوك، أعظم الملوك وأشد الملوك وأقوى الملوك، لو لم يكن لهم أولياء، لو لم يتخذوا أولياء لكانوا أضعف الناس ولا قيمة لهم، لكنهم يتخذون أولياء من الجند، من الوزراء، من المظاهرين، لأجل أن يتقووا بهم، لأجل أن يزول عنهم الذل. أما الله تبارك وتعالى فإنه غني عن ذلك، الله له الغنى المطلق، الله له القيومية، الله له الربوبية، الله له الملك، الله له السلطان، الله له التدبير. فلأجل هذا كان إثبات الولي من الذل الذي يتقوى الله عز وجل به هذا قدح عظيم في غنى الله سبحانه وتعالى وقيوميته وربوبيته، فنفاه الله سبحانه عن نفسه. إنما ولاية الله شأن آخر، هذه ولاية رحمة وولاية إحسان وولاية تفضل. لم يتخذ الله عز وجل الولاية، لم يتخذ الله عز وجل أولياء لضعف أو عز أو ذل، تعالى الله عن ذلك، بل هو الغني، وكل من في السماوات ومن في الأرض لا يقدرون على ضر الله سبحانه وتعالى ولو اجتمعوا. لو أن أولكم وآخركم، كما يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن الله عز وجل غناه المطلق يستلزم أن يكون قد انتفى عنه الولي من الذل، كما أن نفي الولي من الذل يقتضي إثبات الغنى الكامل وإثبات القيومية المطلقة لله سبحانه وتعالى. قال: وكبره تكبيرا. لا شك أن من اعتقد ما سبق فإنه سيكبر الله ويعتقد بقلبه وينطق لسانه بأن الله عز وجل أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء جل ربنا وعز. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الآية من أدلة التنزيه، ولعلكم تذكرون ما مر بنا من أن أدلة التنزيه المجمل أو التنزيه العام، قلنا إن منها كل دليل دل على تسبيح الله سبحانه وتعالى، ذلك أن التسبيح هو التنزيه، والتنزيه كما قد علمنا يكون عن أمرين: ينزه الله عز وجل عن شيئين وينزه من شيئين. أولا ينزه عن كل سوء ونقص، وهذا ما جاء تفسير التسبيح به في روايات مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خرجها الطبري والطبراني والبزار وغيرهم بأسانيد في كل منها مقال، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر التسبيح بأنه تنزيه الله عن السوء، وهذا هو الثابت عن السلف رحمهم الله، كما روي هذا عن ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف، بل هذا هو الذي لا يختلف فيه أهل العلم، أن من معاني التسبيح تنزيه الله سبحانه عن السوء. إذن ينزه الله عز وجل عن كل سوء ونقص وكل ما كل ما لا يليق بكماله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أنه ينزه في كماله عن أن يكون له مشارك، وقلنا إن هذا تمام الكمال، أن يكون متفردا في الكمال، لا أن يكون الكمال متوزعا ومتفرقا بينه وبين غيره، هذا يتنافى وكمال أو تمام كمال الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا له الكمال المطلق من جميع الوجوه، فينزه عن أن يكون له مشارك أو مكافئ بحيث يكون له شيء من كمال الله سبحانه وتعالى. إذن يتلخص لنا من هذا أن التسبيح يدل بدلالة أو بدلالة المطابقة على التنزيه، تسبيح الله يعني تنزيهه، ويدل بدلالة اللزوم على تعظيم الله عز وجل، يدل بدلالة اللزوم على تعظيم الله عز وجل، وذلك أنه كما قد علمنا إذا كان الله عز وجل يتنزه عن كل سوء ونقص، لم يكن هذا إلا لكماله تبارك وتعالى، والكمال يستحق صاحبه التعظيم. فكان التسبيح مقتضيا لماذا؟ مقتضيا للتعظيم. فبالتالي نقول إن التسبيح يدل بدلالة المطابقة على التنزيه، ويدل بدلالة اللزوم على التعظيم، وكلا الأمرين ثابت لله سبحانه وتعالى. وأنت إذا فهمت هذا عرفت وجه كون الصلاة تسمى تسبيحا. ولأجل هذا يقول الله عز وجل في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذه الآية في الصلاة نصت على الصلاة، على صلاتي الفجر والعصر، بل قال ابن العربي رحمه الله في أحكامه: إنه لا خلاف في أن قوله سبح هاهنا يعني صلي، فتبين بهذا أن الصلاة تسمى تسبيحا لأجل ما فيها من التعظيم. وغني عن البيان أوجه تعظيم الله سبحانه وتعالى في الصلاة، فكم فيها من تعظيم لله عز وجل في الدعاء وتلاوة كلامه سبحانه وتعالى، وفي ركوعه وفي سجوده عن المصلي، كل ذلك تعظيم لربنا سبحانه وتعالى. فكان هذا مما يدخل في معنى التسبيح بدلالة اللزوم، ولذلك تسمى صلاة النافلة سبحة. ولأجل هذا نجد في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر يسبح على راحلته أينما توجهت. ما معنى يسبح؟ يعني يصلي. إذن يدخل في معنى التسبيح أيضا التعظيم. والله عز وجل لا شك ولا ريب أنه المستحق للتنزيه من كل وجه، ولا شك أنه المستحق للتعظيم من كل وجه، ولا شك أن التوحيد لا يكون إلا بمجموع الأمرين. ولأجل هذا كان أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله والحمد لله، لأن التنزيه وحده ليس كمالا، ولأن الإثبات وحده ليس كمالا، ولكن الكمال في اجتماع ماذا؟ في اجتماع التنزيه وفي اجتماع التعظيم الذي يخبر الإنسان به من خلال قوله الحمد لله، أو من خلال حمده لله سبحانه وتعالى. أعد. قال: وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لاحظ في هذه الآية كيف أن الله عز وجل جمع بين التسبيح والحمد، جمع بين التسبيح والحمد، والتسبيح يدل على التنزيه ويدل على التعظيم بالدلالتين المذكورتين، والحمد يدل بدلالة التضمن على تعظيم الله عز وجل، ويدل بدلالة اللزوم على تنزيه الله عز وجل. فتبين بهذا أن التسبيح والتحميد يدلان على كمال التوحيد الذي اجتمع فيه التنزيه والإثبات، الذي اجتمع فيه التنزيه والإثبات لله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله عز وجل سبح نفسه وأمر بتسبيحه، وأخبر أن من في السماوات والأرض وما في السماوات وما في الأرض يسبحون الله عز وجل، فهو المستحق للتسبيح سبحانه. سبح نفسه فقال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وأمر بتسبيحه فقال: وسبح بحمد ربك، وأخبر أن كل ما في السماوات والأرض فإنهم يسبحونه كما معنى في هذه الآية. وكون الإنسان يسبح الله سبحانه وتعالى هذا يجمع ثلاثة أمور: أولا، الأصل في التسبيح أنه اعتقاد، اعتقاد للتنزيه والتعظيم على التفصيل السابق، يتبعه قول مطابق وعمل مصدق. التسبيح الأصل أنه اعتقاد يتبعه قول مطابق، أن يقول الإنسان سبحان الله أو يقول سبحانك اللهم إلى غير ذلك مما ورد، وأيضا عمل مصدق، لا بد أن تكون الجوارح مصدقة لهذا الاعتقاد، ولا بد أن تكون مصدقة لهذا القول. إذن لا بد من عبادة الله وحده لا شريك له. إذن هؤلاء الذين يتخذون مع الله معبودا غيره، هل نزه الله؟ هل سبحوا الله؟ كلا، يقولون بألسنتهم ما تكذبه أعمالهم. هؤلاء الذين يسبحون وربما اتخذوا سبحة فيها 1000 حبة أو 10,000 حبة ويجرونها كل صباح، يقولون سبحان الله، لكنهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، هل هؤلاء مسبحون حقا؟ كلا، هؤلاء يقولون شيئا بلسانهم لكن قلوبهم وأعمالهم تكذب قولهم. إذن لابد من التنبه إلى هذا الأمر، وهو أن التسبيح يتركب من هذه الأمور الثلاثة، أصله اعتقاد يتفرع عنه قول وعمل. أخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا حق وصدق، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. والصحيح الذي لا شك فيه أن تسبيح ما في السماوات والأرض وما من أدوات العموم، كل ما في السماوات والأرض فإنه يسبح الله عز وجل. الصحيح أن هذا التسبيح ليس بلسان الحال إنما بلسان المقال، تسبيح حقيقي. كثير من الناس وربما تجده في بعض الكتابات المعاصرة يقولون إن كل ما في الكون يسبح الله عز وجل لكن بلسان الحال، بمعنى أن ما يرى الإنسان من دقة وإتقان وإحسان في المخلوقات يشهد بعظمة الله عز وجل وحكمته وسلطانه وعلمه تبارك وتعالى، فكأنها تنطق بماذا؟ بتسبيح الله عز وجل. ولا شك أن هذا حق، ولكنه ليس هو المراد بهذه الآية، بل كل من في السماوات والأرض وكل ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله سبحانه وتعالى بلسان المقال. ويدل على هذا أن الله عز وجل يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولو كان المعنى أو كان المعنى في التسبيح وما ذكروا من دلالة المخلوقات على عظمة الخالق لكان هذا مما يعلمه ويفقهه كل أحد، أليس كذلك؟ كل من نظر بإنصاف في هذا الملكوت في السماوات والأرض في هذا من العالم العلوي والسفلي فإنه يرى إتقان الله سبحانه وتعالى وعظيم خلقه وصنعه، أليس كذلك؟ مع أن الله يقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فدل هذا على أن المراد شيء آخر وراء ذلك. ويشهد لهذا نصوص كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام إنا سخرنا له الجبال يسبحن بالعشي والإشراق. نعم، إنا سخرنا له الجبال، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. أحسنت، هذه الآية دليل صريح على أنها كانت تسبح بلسان المقال. والله جل وعلا يقول يا جبال أوبي معه والطير، حتى الطير كانت تسبح، كان إذا سبح عليه السلام أو تلا الزبور وترنم به فإنه يسمع للجبال صوت بالتسبيح. قال المفسرون حتى إن الطيرة إذا كانت تمر عليه وهو يسبح فإنها تقف في الهواء وتسبح بتسبيحه، يا جبال أوبي معه والطير. فهذا دليل على أنها كانت تسبح الله سبحانه وتعالى. قل مثل هذا فيما ثبت في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه رضي الله عنه قال: كنا نسمح تسبيح الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل طعام يوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو وأصحابه يسمعون تسبيح هذا الطعام، وهذا أمر حقيقي لا شك فيه ولا ريب. فدل هذا إذن على أن تسبيح المخلوقات لله سبحانه وتعالى تسبيح حقيقي بلسان المقال وليس فقط بلسان الحال. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أسأل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.